أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نحن الآن مع ربنا تعالى جل جلاله وعظم سلطانه، ومع نبينا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنستمع. يا لها من حضرة ربانية لقوم يفقهون. اسمع ما يقول ربنا تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، وإذا جاءك يا رسولنا الذين يؤمنون بآياتنا الحاوية لشرائعنا وأحكامنا المبينة لسبيل النجاة، ماذا تعمل معهم؟ أهل لهم ورحب بهم وسهل وقل سلام عليكم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. تقدم بالأمس أنه هم بإبعاد فقراء المؤمنين الذين طالبه المشركون بأن يبعدهم عنه ليخلو لهم رسول الله ويجلس إليه وحده، فلما هم ولم يفعل أنزل الله قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي. والآن هم قد جاءوا، فقال له: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. السلام عليكم وسلام عليكم بمعنى واحد، وهي كلمة تدل على الأمن والستر وعدم الأذى بحال من الأحوال. سلمتم، السلامة من نصيبكم. قل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه، ولا يوجد من يوجب على الله شيئا، إذ هو القاهر فوق عباده. ولكن لما اعتدنا نحن كلمة كتب على نفسه كذا أو كتب له بكذا بطريق الوجوب خاطبنا بما يزيد في علمنا ومعرفتنا. كتب ربكم أي خالقكم ورازقكم ومدبر حياتكم، كتب إلهكم الذي لا إله غيره على نفسه الرحمة، وهو لهذا من تاب إليه مهما جنى وقارف وارتكب من عظائم الذنوب إذا تاب إليه وأصلح ما أفسده يجد الله غفورا رحيما. هذا الخطاب للبشرية كلها وإلى يوم القيامة نحن من بينهم. كتب أي أوجب تعالى على نفسها الرحمة، من مظاهر تلك الرحمة أن من أذنب منا بأعظم ذنوبه ثم تاب رجع وعاد إلى الحق والطهر وأصلح ما أفسد، وكان ارتكابه ذلك الإثم بجهالة لا عن تعمد واستهزاء وكبرياء وكفر والعياذ بالله، مثل هذا لا يتاب عليه. إن الذين كفروا هذا الكفر سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لكن جهالة ما عنده علم بأن الله يكره كذا أو لا يحب كذا، ما عنده علم أن الله يغضب لأجل كذا أو كذا، ما عنده علم غلبته شهوته نزعته فطرته فارتكب معصية كبيرة أو صغيرة. هذا كتب أي أوجب الله تعالى على نفسه الرحمة له بأن يغفر له ويرحمه. وتأملوا الآية الكريمة: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قل سلام عليكم، فقل سلام عليكم لأنه في جواب إذا، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، والسوء كل ما يسيء إلى النفس البشرية يخبثها يعفنها يفرغ عليها الظلم والنتن، إذ كل معصية لله بترك واجب أو بفعل حرام يتولد عنها هذا الأذى للنفس للقلب. واحلف بالله ولا تحلف، اللهم إلا إذا كان فاعل المعصية غير متعمد أو كان مكرها بالحديد والنار. فالمكره كالناس لا يتأثر أحدهما بهذا إلا من أكره، فالمكره على أن يقول كلمة الباطل أو يرتكب جريمة ما عفو عنه لأنه لا إرادة له. والناس غير متعمد كذلك ما يتأثر قلبه بهذا العمل. لعلي ما بينت، أقول المعصية لله والرسول تكون بماذا؟ بأي شيء؟ إما بترك واجب يجب أن يفعل أو بارتكاب منهي يجب أن يترك، في غير هذا ذي هي المعصية. إذا ارتكب عبد ناسيا أن اليوم رمضان أكل كذا ولا لا، أو ارتكبها مكره بالحديد والنار، فهل هذا تؤثر فيه تلك المعصية؟ لا تؤثر، لا تنتج خبث ولا نتن قلبه ونفسه لأنه فاقد الإرادة أو ناسي، ورفيع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه قاعدة مبينة. أما إذا تعمد ذلك بجهالة كأنه يقول سوف أتوب، أو لعل هذا لا يغضب ربي، أو لعل أنا معذور، أو كذا. أنواع الجهالات كثيرة. ليخرج ذاك الذي يحارب الله وشرعه علنا وعمدا، ذاك ما يدخل في هذا، ما يتوب الله عليه. فهذا الذي فعل هذه المعصية بجهالة ثم تاب وأصلح، كلمة وأصلح لأنه ترك المعصية ونفسه مظلمة، يزكيها يطهرها بالصلاة بالصدقات بالذكر بالدعاء حتى يزول ذلك العفن والنتن في نفسه، وأصلح ما أفسد، سواء أفسد أموال الناس يصلحها أو أفسد قلبه ونفسه يصلحها. ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه أي الله عز وجل غفور رحيم، يغفر له ذلك الذنب ويرحمه. أمر الرسول أن يبلغ هذا للمؤمنين، أيما مؤمن يجيء ويعتذر ويقول أذنبت فعلت يا رسول الله، يقول رسول مرحبا وأهلا وسهلا، سلام عليكم، توبوا يتوب الله عليكم، استغفروا يغفر لكم. ما يواجههم بغلظة ولا بشدة ولا بعنف ولا بغضب أبدا، بأمر الله تعالى. وهذا منهج الرسول الذي سلكه ويجب أن نسلكه نحن. إذا أذنب أخوك أو أذنبت أختك من المؤمنين والمؤمنات، لا تواجه بالمواجهة القاسية والشديدة ويقول قد فعلت، استغفر الله لي، ادعو له بالمغفرة وبشره وهنئه بالتوبة التي رزقه الله إياها. أخذ من هذا التوجيه الإلهي. ماذا قال تعالى؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هؤلاء ليسوا بمشركين ولا كافرين، فقل سلام عليكم، كذا ولا لا؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب بعد وأصلح فأنه غفور رحيم، وقل فإنه غفور رحيم، يغفر له ويرحمه، يستر ذلك الذنب ويمحوه ويرحمه. هذه بشرى عاجلة وإلا آجلة؟ أيما مؤمن. وهل من المؤمنين من لا يذنب طول الدهر؟ أيما مؤمن يذنب ذنبا ويأتيك يستفتيك أو يعرض عليك ذنبه ويطالبك بماذا يصنع؟ فلا تغلظ القول عليه ولا تعبس ولا تقطب، ولا بل قل مرحبا وسلام عليك، واصبر وتحمل، وإنك كذا وكذا. هذه هداية الله للمؤمنين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه أي الله غفور رحيم، يغفر له ذلك الذنب ويرحمه برضاه وإدخاله جنة النعيم مع الأبرار والصالحين. ما تفرحكم هذه الآية الثانية؟ يقول تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كهذا التفصيل الذي نفصل الآيات المبينة للشرائع والأحكام والعبادات، كهذا التفصيل نفصل الآيات من أجل أن تظهر طريق المجرمين وتترك وتهجر ويبعد عنها. وكذلك نفصل الآيات، أي كهذا التفصيل، ذكر الحادثة وذكر ما يتبعها وما يترتب عليها وطريق التوبة والنجاة، هذا التفصيل من أجل ماذا؟ لتستبين وتتضح سبيل المجرمين فيتركها المؤمنون ويهجرونها ولا يلتفتون إليها، بخلاف لو ما كان فيه تفصيل بيان نقع فيما يقع فيه الآخرون. ومن هنا تستنبط أن طلب العلم واجب وفريضة، حتى تعرف طريق الحق من طريق الباطل، حتى تعرف سبيل النجاة من سبيل الخسران. فالله عز وجل يمتن علينا ويقول هكذا نفصل الآيات من أجل ماذا؟ لتستبين سبيل المجرمين وتتضح ويعرف الإجرام والمجرمون والكفر والكافرون حتى يتجنبوا ويبتعد عنهم. من هذه إلهية ولا لا؟ لو ما بين لنا طريق الهدى كيف نهتدي؟ لو ما بين لنا طريق الضلال وفصلها في الكتاب كيف نعرف؟ نفعل ما يفعل الناس ونحن لا ندري. أقول الحمد لله، الحمد لله أن فصل الله في آياته فبين طريق الهدى وطريق الضلال، فمن أخذ في طريق الهدى اهتدى ومن أخذ في طريق الضلال ضل أحب أم كره. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، وفي قراءة سبيل المجرمين، لتعرف يا رسولنا سبيل المجرمين، ولتستبين في نفس الوقت سبيل المجرمين لكل واحد. من هم المجرمون؟ اللصوص، السراق، الزناة، من المشركون، الكافرون. هذا اللفظ يشمل كل معصية، إذ كل من أذنب ذنبا فقد أجرم على نفسه، لوثها وعفنها وأبعدها عن رضا الله ومحبته. كل من أجرم جريمة على نفسه فهو مجرم، أجرم يجرم فهو مجرم وفعلته جريمة. سبيل المجرمين سبيل الظالمين الكافرين المشركين اللصوص، قل ما شئت. وقد بين تعالى هذا في كتابه، ما بقي إثم غير معلوم في القرآن، ما بقيت جريمة غير موجودة ومبينة في القرآن بسبب هذا التفصيل ولا لا؟ وكذلك نفصل الآيات، أي كهذا التفصيل، لتستبين سبيل المجرمين. أطرح هذا السؤال، ما زلت أشك أن كثيرين لا يفهمون معنى الجريمة، يعرفون فقط في الشرطة. ما الجريمة؟ كل من أذنب ذنبا ولو بنظر محرما فقد أجرم على نفسه. كيف أجرم عليها؟ أفسدها، صب عليها دخن ونت وعفن، ظلمها وإلا لا؟ فهو مجرم. كل من ضرب أخا أو سلب ماله أو سبه أو شتمه أجرم وإلا لا؟ فهو مجرم مرتين، أجرم على ذاك العبد وأجرم على نفسه. فلهذا كل مذنب مجرم. ولتستبين سبيل المجرمين، لولا هذا الكتاب نعرف الذنوب المعاصي؟ ما نعرف، إن عرفنا شيئا جهلنا أشياء. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل أيها المبلغ عنا، هنا رسول الله مع ربه، قل يا رسولنا ماذا يقول؟ قل لهم، أعلن، إني نهيت من نهاه الله ربه خالقه من نبأه وأرسله، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ابكوا وإلا ضحكوا، نهاني ربي أن أعبد الذين تدعونهم من أصنامكم وأوثانكم وحجارتكم أو من شهواتكم وأهوائكم أو مما اتخذتهم آلهة وعبدتموهم كعيسى ومريم وما إلى ذلك. نهيت، نهاني ربي أن أعبد الذين تدعون من دون الله، وتدعون بمعنى تعبدون، إذ الدعاء هو العبادة ومخها، فمن دعا غير الله فقد عبده. كل من دعا غير الله فقد عبد من دعاه، إذ الدعاء هو العبادة. فلهذا قال نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، لا أدعو اللات ولا العزى ولا وثن ولا عشا، ولا أدعو الله وحده فقط. فلا تلومونني إذن، أنا مأمور، سيدي ومولاي نهاني أن أعبد الذين تدعون من دون الله، نعصيه من أجلكم. هذه الآيات تزيل مفاهيم من نفوس المشركين وتوجد فهوم أخرى، يندهشون ماذا يقول محمد، يقول نهاني ربي أن أعبد الذين تعبدون، ماذا تلومونني أنا، أنا منهي، أنا مأمور، وأنتم لما لا تنهون وتعبدون غير الله. ثم قال له قل مرة ثانية، قل لا أتبع أهواءكم. ومعنى هذا والله أن كل من عبد غير الله بدعاء بحلف بذبح باستغاثة بنذر بركوع بسجود، والله ما فعل ذلك إلا اتباعا للهوى، لا يملك من الحق في ذلك شيئا ولا مقدار كذا واحد من مئة من دليل. قل لا أتبع أهواءكم، معنى هذا لا أعبد ما تعبدون ولا أعتقد ما تعتقدون ولا أسلك ما تسلكون، لأنكم على غير علم ولا لبين، وإنما بالأهواء فقط. كيف أترك بيان ربي وهداية مولاي وأتبع أهواءكم؟ هل يوجد من عرف من أبنائنا وإخواننا التوحيد ويستجيب لخرافي يدعو غير الله؟ ممكن؟ ما هو ممكن أبدا، مهما ما كان تدعو رسول الله، يا رسول الله أغثني، يا رسول أعطيني، فيه من يرضى بهذا الكلام؟ لأن هذا هوى، اتبع هواه. الله أمره بهذا، في أي آية أمره أن يدعو غير الله؟ والآية كلها تندد بهذا. لعلي ما أفهمتكم، كل من عمل ببدعة أو ضلالة والله لا يملك من الهدى شيئا، إنما ذلك هوى واتباع النفس والشيطان. والآية نص، قل لا أتبع أهواءكم، يخاطبا أبا جهل فلان طغاة مكة، لا أتبع أهواءكم لأنكم لا علم لكم، وإنما هي أهواء فقط وإملاءات إبليس الشيطان، كيف أتبع أهواءكم؟ ثم يقول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. إذا أنا اتبعت أهواءكم ومشيت معكم ووافقتكم على ما أنتم عليه، إذن قد ضللت وما أنا من المهتدين. سبحان الله، ما وراء هذا البيان من بيان. قل يا رسولنا لهؤلاء الضالين المجرمين الداعين غير الله العابدين سواه من أهوائهم وأحجارهم، قل لهم لا أتبع أهواءكم، أيسوا. ما قال قل لا أتبعكم، قال قل لا أتبع أهواءكم، لأن ما يعبدونه كله من الهوى والشهوات والنفس، ما شرعه الله على لسان إبراهيم ولا إسماعيل ولا أنزل به كتاب ولا بعث به رسول، مجرد اتباع هوى. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا أنا اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين، كيف أرضى لنفسي أن أضل وأرجع من الهداية إلى الضلال؟ ما أبدا ما يقبله عاقل، كيف أرضى به لنفسي؟ من الذي علم الرسول أن يقول هذا؟ الله جل وعلا، حتى لا يبقى في ذهنك ولا في قلبك شيء. هذه تعاليم الله لرسوله. وأمته تابعة له ولا لا؟ إلا ما دل الدليل على الخصوصية، فكلنا يجب أن نقول هذه الكلمة: لا أتبع أهواءكم في بدعكم وضلالاتكم. إذن أصبحتم من غير المهتدين بعدما اهتديت وعرفت الطريق، ننتكس ونرجع إلى الباطل الخراب والضلال. كيف يمكن هذا؟ زيد يا ربي. قال: قل لا إله إلا الله. الله بين يديه رسوله وهو يأمره ويعلمه. قل إني على بينة من ربي، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. أنا على بينة واضحة كالشمس من أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن البعث حق وأن الجزاء لازم وهذا جاء به كتاب الله وكذبتم أنتم به، يا ويلكم. قل يا رسولنا بلغ إني على بين من ربي، ما أنا جاهل ولا في هوى وعمى وضلال، أنا على بينة أكثر من وضوح الشمس. كيف لا وهو الله يكلمه وهذا كلامه يوحي إليه وينزله عليه، أبعد هذا شك؟ إن على بينة من ربي وكذبتم أنتم بي، أي بالقرآن بالتوحيد بما جئت به من الهدى، كل هذا كذبوا به. ماذا نصنع معكم إذن؟ إذن قل: ما عندي ما تستعجلون به. أما قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. النظر: اللهم إن كان هذا الذي يقول محمد هو الحق أهلكنا حتى لا نراه بعد الآن، أنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهنا قال لهم الرسول بتعليم الله: ما عندي ما تستعجلون به، ما أملكنا العذاب، متى قلتم أنزله عليكم؟ لست بملكنا أبدا، أنا بشر لا أملك سوى أن أبين الطريق بأمر الله عز وجل. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله. إن بمعنى ما الحكم إلا لله، هو الذي يعذب متى شاء ويرحم متى شاء، يبين ويهدي ويعلم ويرشد. أما غير الله أنا عبد من عبيده. كانوا يستعجلونه بالعذاب ولا لا؟ إن كنت صادقا فيما تقول أنزل علينا كذا، مو ربك ينزل علينا العذاب، وهي حماقة وجهالة وضلال. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق، أولا لا حكم لأحد، الحكم لله فقط، والله ما الحكم إلا له، هو إن شاء أعطى وإن شاء منع، إن شاء أضل وإن شاء هدى، وإن شاء أدخل الجنة وإن شاء أدخل النار. افهم فهما سليما أن الحكم ليس لأحد، لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لأي واحد، الحكم لله. فافزع إلى الله والجأ إليه واطلبه وابكي بين يديه ولا تلتفت إلى غير الله تعالى، والله ما الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله يقص الحق، قصص. القرآن الكريم فيه قصص، والله ما فيه قصة واحدة كذب، لا والله ولا كلمة واحدة ليست بحق. فكل ما يقصه من حال عاد وثمود وفرعون وشعيب والأمم وكيف دمرها وكيف صرخ أهلها وطالبوا بالعذاب ونزل بهم، كل ذلك يقصه قص الحق. يقص الحق وهو خير الفاصلين، خير من يقضي ويفصل بين الحق والباطل، بين الشر والفساد، بين الخبث والطهر والصفاء. قولوا آمنا بالله. والآية الأخيرة يقول له ربه سبحانه وتعالى قل يا رسولنا، يعلمه وإلى لا، قل لو أن عندي ما تستعجلون به. ما الذي يستعجلون به؟ العذاب. يريدون أن ينزل الرسول عليهم العذاب بأمر الله، فلو كانوا يعقلون إذا نزل بهم العذاب وهلكوا ماذا ينتفعون؟ ولكن ما هم بمؤمنين بنزول العذاب، فقط يريدون أن يتحدوا رسوله ويعجزوه، هات ما عنده إذا ما هو برسول. فالأمم السابقة عاد ثمود لما تحدوا طالب العذاب، استجاب الله لرسوله هود وإلى لا، أرسل عليهم عاصفة 7 أيام 8 أيام وسبع ليالي، ما بقي أحد منهم، لكن اقتضت حكمة الله ألا ينزل العذاب بتلك الأمة أو الجماعة التي طغت وطالبت بالعذاب، لأن الله يعلم أن منهم من يسلم وأن منهم من يخرج من صلبه مسلمون يعبدون الله عز وجل. فقال لمصطفاه قل يا رسولنا لو أن عندي ما تستعجلون به، أي من العذاب وإلا لا، لقضي الأمر بيني وبينكم وانتهينا. لو عندي الآن يا رب أنزل بهم وباء ما يتنفسون حتى يموتوا، لكن ما يستطيع ما يملك. اللهم أنزل صاعقة من السماء أو اخسف بهم الأرض من تحتهم حتى تنتهي المشكلة، لكن الرسول ما يملك هذا. ومع هذا أيضا لو يملك ما يفعل، أرحم الناس. لكن هذا هو الجواب لسؤالهم، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. لو نزل العذاب يعذب الله به الظالمين، أما غير الظالمين ينجيهم. وقد فعل هذا مع عاد، قوم عاد، ما نجى الله هودا والذين آمنوا معه، ما فعل هذا مع ثمود نجى صالحا ومن معه، ما فعل هذا مع فرعون نجى بني إسرائيل 600,000 خرجوا وأغرق فرعون ومن معه، وهكذا مع نوح في سفينة 83 رجل ومرأة وأغرق العالم بكامله. قل لو أن عندي ما تستعجلون به مما هذا الذي طالبون من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم انتهينا، والله أعلم بالظالمين. تكرر معنى الظلم، أفظعه وأبشعه وأقبحه ظلمك لربك، تأخذ حقه وتعطيه لأعدائه. بعض الإخوان ما يستسيغون هذه الكلمة، أي ظلم أفظع من أن تأخذ حق مولاك وتعطيه لعدوه إبليس؟ في أعظم من هذا الظلم؟ الظلم المعتاد تأخذ مش لحاجة تعطي لفلان، ظلمته وإلا تخرج هذا من داره وتعطي الدار لفلان، تسقط هذا عن دابته وتعطي، هذا الظلم. وظلمك لربك تأخذ حقه، تلك العبادة التي ما خلقك إلا من أجلها، ما رزقك ولا أطعمك إلا لا، فتصرف عنه إلى غيره، أي ظلم أعظم من هذا؟ ولهذا جاء في القرآن إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم قاعد عندنا وضع الشيء في غير محله ويتفاوت. ظلمك الآن لو تدخل أصبعك في أذنيك وتقول يا ليلة تغني، ظلم، المكان ما هو مكان غنى، كذا ولا لا؟ لكن ليس كظلم من وقف ويبول على سيرة المسجد. فالظلم يتفاوت، ولكنه كله قبح وشر وشر والعياذ بالله. أعظمه الشرك بالله تعالى، الكفر به عز وجل، الكفر بكتابه، بشرعه، بأوليائه، بما عنده وما لديه. تذكرون هذه الآيات فيها أربع أرقام تستنبطون: أولا وجوب الرفق والتلطف بالمستفتين وعدم الشدة والغلظة عليهم. منين أخذنا هذا؟ أيوة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. قاعدة: إذا استفتاك مؤمن أو مؤمن وقالت أنا زنيت أنا كذا، ما تغلط وتخاف وتعبس بي كذا، يجب أن تتلطف: تاب الله علي وعليك، غفر الله، الله غفور رحيم، والحمد لله، وأقبل على الله، وهكذا. أخذنا هذا من هذه الآية ولا لا؟ قال: وجوب الرفق والتلطف بالمستفتين وعدم الشدة والغلظة عليهم. الله أمر رسوله أن لا يغلب ولا يشد عليهم، بل سلام عليكم، أهلا وسهلا. ثانيا: اتباع أهواء أهل الأهواء والباطل يضل ويهلك. قل لا أتبع أهواءكم. لما؟ خشيت أن أهلك. قل لا أتبع أهواءكم، لأن أصحاب الهوى في طريق الدمار والخسران، فكيف يتخلى من معه نور الله وهدايته ويمشي مع المبتدع والخرافيين؟ هذا عندنا واضح ولا لا؟ تترك قال الله قال رسوله وتجلس تسمع الخرافات والضلالات. ثالثا: على المسلم الداعي إلى ربه أن يكون على علم كافي بالله تعالى وتوحيده ووعده ووعيده وأحكام شرعه. من أين أخذ هذا؟ قل إني على بين من ربي، ما أتكلم عن جهل أو ضلال أو تقليد، أنا على بينة. فعلى الذين يدعون إلى الله عز وجل أن يكونوا علماء عالمين بما يحب الله وبما يكره وبما شرع وبما بين من أنواع العبادات والأحكام. مأخوذ من هذا ولا لا؟ أما قال الله لا، قول إني على بينة من ربي، والذي لا بينة لو يتكلم بهواه وخرافات عقله يتبعه الناس. قال ثالثا: على المسلم الداعي إلى ربه، وما بيننا إلا داعي، فيه غيرنا غير داعي، كل مؤمن داعي، مع مرته، مع أولاده، مع جيرانه، ما هو شرط أن يكون يجلس في المسجد وإلا في الجامعة، كل مؤمن يجب أن يخلف رسول الله في الدعوة، لكن لابد أن يكون على علم ولا لا. قال رابعا: وجوب الصبر والتحمل مما يلقاه الداعي من أهل الزيغ والضلال والاقتراحات الفاسدة. من أخذنا هذا؟ وجوب الصبر والتحمل من أي شيء؟ مما يلقاه الداعي من أهل الزيغ والضلال من الاقتراحات الفاسدة. قل ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلى الله. معاشر المستمعين، هذا كتاب الله، الحمد لله أن قضينا ساعة أو بعضها مع ربنا ورسولنا في بيت مولانا، فما أسعدنا.